بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: ألا ترى إلى قولك إن الإنسان جسم ناطق مائت، فليس هذا وإن ميز بالذاتيات بحد تام، لأنه أخل بفصول أجناس متوسطة. كان الكلام في بيان كيفية وقوع الحد أو ما هو الملاك الذي جرى عليه المصنف في بناء مسألة الحد. وقلنا بأن الملاك الذي يعتمد عليه المصنف في الحد هو بيان الحقيقة، إما أن يكون بيانا للحقيقة بجميع ذاتها وذاتياتها عليكم السلام، وإما أن يكون بيانا للحقيقة ببعض ذاتياتها. فالأول هو الحد التام، والثاني هو الحد الناقص، وهذا خلافا لقول الظاهرين من المنطقيين على تعبيره، حيث ذهبوا إلى أن التعريف مطلقا حدا كان أو رسما إنما الملاك فيه التمييز، فإن كان تمييزا عن جميع ما عداه وكان بالذاتيات فهو حد تام، وإن كان تمييز عن بعض ما عداه وكان كذلك بالذاتيات فحد ناقص. ولكن المصنف لم يرتضي هذا ونقض عليهم بتعريفاتهم، الذي منها هو أن الإنسان جسم ناطق مائت، وبينا أنه لماذا أدخلوا المائت زيادة على الناطق، لأنهم تصوروا بأن الناطقية فصل مشترك ما بين الإنسان والملائكة على حد تعبيرهم، وما بين الإنسان والأفلاك أيضا يمكن إدخال هذا الفرق. ولكن ما صرح فيه باعتبار نحن لابد أن نراجع كلماته، مو أننا يعني نحمل ما ذكروه من قيد مقصد من المقاصد التي قد لم يكونوا قد قصدوها، ولكن ما نقله المحقق الطوسي في كتاب الإشارات والتنبيهات قال بأن هذا منهم إضافة هذا القيد مائد منهم للتمييز ما بين فصل الإنسان وفصل الملائكة، إذ الملائكة عندهم أيضا ناطقة وأجسام ولكنها لا تموت بخلاف الإنسان بأنه يموت. هذا بعد اعتمادا على نقل المحقق الطوسي، وإلا المسألة تحتاج إلى مراجعة كلماتهم لمعرفة السبب لماذا أضافوا مثل هذا القيد. والمصنف جرى على مجراهم، ولماذا جرى على مجراهم؟ لأنه في مقام الاحتجاج الجدلي وليس في مقام الاحتجاج البرهاني، إذ مثل هذه المسائل تكون من قبيل الجعل والاصطلاح ومجارات القوم، وليس من قبيل الحقائق التي يمكن إقامة البرهان عليها. فجدلا قال لهم: أنكم أمثال هذه التعريفات لا تقولون بأنها حدا تاما، فعللوا لنا ذلك. فإن قالوا بأن الملاك الحد هو التمييز، ملاك الحد هو التمييز التام، فالتمييز التام بهذا قد وقع، لأن بمجرد ذكر الفصل سواء كان الناطق وحده أو الناطق مع المائت على حد اعتقادهم، فبمجرد وقوع هكذا فصل ويكون فصلا قريبا، لذلك أضافوا إليه المائت حتى يجعلوه فصلا قريبا، فحتما يكون مميزا تمييزا تاما. فلو كان ملاك الحد هو التمييز التام لكان من الواجب أن يقولوا أن مثل هذا الحد حدا تاما، ولم يقولوا بذلك، فما السبب؟ فأجاب المصنف: لا يبقى إلا سبب واحد، وهو لم يتبين في هذا التعريف جميع ما للذات من الذاتيات على مبنى. وقلنا أن هذا التعليل لا ينبغي، لأنه أصل الخلاف فيه، فكيف يجعل تعليلا واحتجاجا على الغير؟ هذا من الحجج الباطلة، أن تجعل ما فيه الخلاف دليلا على إثبات الخلاف أو دليلا على إثبات المبنى، لا يمكن هذا الشيء. واضح أنه تكون الحجة باطلة، ولكن لأنه لا يوجد تعليلا غير احد هذين التعليلين، اما التمييز لا يكون حدا تاما، اما لعدم تمييزه تمييزا تاما، وهم لا يقولون بذلك بل الفصل موجود فيكون مميزا تمييزا تاما، واما على مبنانا اقصد المصنف، واما على مبنانا لم تتبين جميع الذاتيات في هذا التعريف، وحيث ان الاول ممنوع، الاول ممنوع التمييز التام موجود، فلا نستطيع ان نقول ليس بحد تام لانه ليس بمميز عن الجميع، فلا، فينحصر الامر بمبنى المصنف، وهذا من قبيل الترتيب الاستدلال للحجج الجدلية، هو لعزل إفحام الخصم ليس أكثر، وإلا ليس بدليل على إثبات أحقية مبنى المصنف. نكمل تطبيق العبارة وبيان المطالب الموجودة فيها. قال: وكذلك إن اشتمل على فصول الأجناس المتوسطة وكان للشيء وحده بغير شركة غيره فصول كثيرة وكان بواحد منها كفاية في التمييز ولم يكن به وحده كفاية في تمام الحال. وهذا أيضا يقول لو جعلنا في الحد تمام الفصول المتوسطة، جعلنا في الحد تمام الفصول المتوسطة طبعا بقرينة ماذا؟ أنه يتكلم تحت التعاريف، والآن في مقام إقامة الحجج على أن التمييز التام ليس هو الملاك، فبدأ يقيم النقائض، ما ينتقض بهم هذا، ما ينتقض به هذا القول. فالأول التعريف الذي جلبه، والثاني على سبيل الفرق لو كانت هناك فصولا كثيرة، طبعا والفصول الكثيرة مو للشيء الواحد، وهذا المبنى سنتعرض له، وإنما لأجناسه المتوسطة، إذ كل جنس متوسط هو عبارة عن نوع إضافي، كل جنس متوسط عبارة عن نوع إضافي، وكل نوع يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فصل. فلو جمعنا الفصول المتوسطة للأجناس المتعددة لشيء، إذا كانت له أجناس متعددة وبضميمة فصله، لأنه نحن نتكلم بملاك التمييز التام ويريد أن ينقض عليه. عليكم السلام ورحمة الله. يعني حاصل الفكرة هكذا، هو يأتي بالموارد التي فيها تمييز تام، وماذا يقول لهم؟ ويقول لهم هي ليست بحد تام. يأتي بماذا؟ بالموارد التي فيها تمييز تام، ولكن يقول وليست بحد تام. إذن ليست بحد تام لماذا؟ خو إذا كان الملاك هو التمييز التام، فالتمييز التام حاصل فيها، فلماذا هي ليست بحد تام؟ إذن نرجع إلى مبنانا، هكذا الفكرة. فهنا أيضا هكذا صنع، لو جلبنا الأجناس المتوسطة الكثيرة لشيء واحد، وجلبنا معه مع هذه الفصول المتوسطة فصله القريب، فمثل هذا التعريف يكون مميزا تمييزا تاما أو لا يكون؟ حتما يكون مميزا تمييزا تاما، لأنه بالنتيجة فصله موجود، إضافة إلى ذلك الفصول المتوسطة موجودة. ها؟ الفصول المتوسطة، وكان مجموعها، المجموع يخصه، وإن كان ممكن أن نكتفي بالفصل الأخير ولكن من باب الحجة الجدلية، وكان مجموعها يخصه، فهل هو حد تام أو ليس بحد تام؟ أنتم تقولون ليس بحد تام، مثل هكذا تعريف. فخوة نسأل لماذا؟ شو الفصول المتوسطة هي نفس الأجناس صحيح؟ لا أخو، هي يعني يلزمها الأجناس، يلزمها الأجناس وفصل لما فوقه صحيح؟ فصل كل شيء يساويه، ولكن يساويه مصداقا، ولكن لا يساويه ماهية. فكل حقيقة لها فصل، طبعا لها جنس، فذكر الفصل يساوي وجودها، يساوي الوجود لها ولكن لا يساوي ماهيتها، لأن الماهية لابد من بيان وإبراز الجنس والفصل معها. الجنس والفصل أقصد أنه مثلا كل الأجناس المتوسطة والعالية خلص. الفصول مالتها شنو؟ الفصول مالتها اللي هي تعتبر أجناس لما تحتها صحيح؟ الأجناس المتوسطة لا تعتبر أجناس لما تحتها، وإنما تعتبر فصول. أحسنت، هو هذا يعني أنه ممكن هو نفس الجنس هو نفس فصل يعني جنس لا يعني مثلا حساس متحرك بالإرادة. نعم. ليس هو الحيوان، لأن الحيوان إضافة إلى كونه حساس متحرك بالإرادة جسمه. نعم. أحسنت. بعد ذلك نقول حساس متحرك بلا، فالفصل يساويه وجودا ولكن لا يساويه ماهية، وهذا في كل فصل هكذا. الفصل يساوي الجنس أو النوع وجودا ولكن لا يساوي ماهية. لا بد من الجنس. لا بد من. هذا مسلم أنه هذا قصدي أنه الفصل مالت الفصل الحيوان. إذا ذكرنا فصول الأجناس المتوسطة فقد ذكرنا الأجناس المتوسطة ولكن التزاما وليس صريحا. إذا كان بهذا القصد فلا بد. فنأتي ونقول بأن هذا حد تام أو ليس بحد تام. ليس بحد تام على إقراره، فنسأل لماذا ليس بحد تام؟ إذا بقينا نحن والمبنى الذي أنتم عليه وهو أن ملاك الحد التام التمييز التام، فهو هذا من المميزات التامة، فلا يبقى من التعليل إلا أن نقول لأنه لم يبين أو يتبين فيه جميع الذاتيات التي منها الأجناس، فليس بحد تام. فلذلك إذا تلاحظوا العبارة وكذلك إن اشتمل طبعا من الحد على فصول الأجناس المتوسطة وكان للشيء وحده بغير شركة غيره فصول كثيرة وكان بواحد منها كفاية في التمييز ولم يكن به وحده كفاية في تمام الحد، فهو فيه كفاية التمييز ولكن أنتم أيضا تقولون وليس فيه كفاية الحد. هو لماذا؟ يعني ليس فيه كفاية الحد يقصد الحد التام أو كفاية في تمام الحد على تعبيره، فلماذا؟ ابرزوا لنا التعليل. إذا قلتم غير مميز تمييزا تاما عن الجميع، لا هذا خطأ، واضح مميز لأنه مشتمل على الفصول فيكون مميزا. فإذا لماذا ليس بحد تام وأنتم تقولون بذلك؟ إذا لا يبقى إلا جوابنا، لا يبقى إلا جوابنا من أن نقول لأنه لم تتبين فيه جميع الذاتيات التي منها الأجناس. وهنا مطلب، طبعا الكلام كل الكلام فيما يذكره المصنف مبني على الحجة الجدلية، فلا يأتي شخص ويقول بأن المصنف يجيز أن يكون للشيء فصول متعدد، لأنه ذكر هنا وكان للشيء وحده بغير شركة غيره فصول كثيرة. فقد يأتي شخص ويقول، وهذا تصريح من المصنف بأنه يجيز الفصول الكثيرة للشيء الواحد، ولكن نقول لا، وإن قال المصنف بهذا الصريح من القول ولكنه في مقام الاحتجاج الجدلي، والاحتجاج الجدلي من الممكن أن نستعمل فيه ما يتسلمه الغير مو ما أتسلمه أنا، يعني ما كان مسلما، لأن يعني الجدل قوامه المسلمات ما هو المشهورات، فقد يكون الشيء مسلما عند الغير ولكن ينفعني في الاحتجاج، فإذا انتفعت منه لا يعني أني أقر به، لا يعني، هذا واضح. فعلى هذا بعد لا يكون دليلا على أن المصنف يقول بجواز فصول كثيرة، ولكن ننظر إلى المطلب بما هو، هل يمكن أن يكون للشيء الواحد فصول كثيرة؟ لا يمكن. لماذا؟ إذ لا معنى له، يعني أبسط جواب، إذ لا معنى له، لأن الفصل الأول إن قيل أنه فصل أنت تقول فصل أول، إن قيل فعنوان الفصلية واقعة فيه، وما هي عنوان الفصلية؟ أن يفصلوا عما عدا، أن يفصلوا عما عدا. فإذا كان أن يفصلوا، طبعا جزء ماهيته المختص به بالتعبير الآخر، جزء ماهيته المختص، فإذا جزء ماهيته المختص وكل اختصاص يفصل أو لا يفصل، كل مختص بشيء يفصله عن غيره أو لا يفصل، يفصل. فإذا كان الأول يعني الفصل الأول على سبيل الفرض له هذا الملاك، فإذا تحددت الماهية وانفصلت عن جميع ما عداها به، فالثاني بعد ماذا يكون؟ يكون لغوا، على تعبير إذا تذكرون عبارة المحقق القطوسي يقول فيكون فضلا لا فصلا، والفرق بينهما بالنقطة. يقول يكون فضلا بعد هذا الثاني، شنو الداعي منه؟ إذا قلت حتى، لأنه إذا قلت حتى الثاني ماذا؟ فصل، فإذا يلزم أن الأول ليس بفصل، لأنه الفصل متى نحتاج إليه؟ للتمييز، نحتاج إليه لبيان الجزء المختص المميز. فإذا لم يكن، فإذا كان الثاني فصل، إذا الأول ليس بجزء، ليس بمختص، وإن كان جزء لكن ليس فالأول ليس بفصل. وما يمكن أن يكون في عرض بعضهم، يعني هذا فصل وهذا فصل، لكن يعني هذا يؤدي المهم بلحاظ وهذا بلحاظ آخر. بأي لحاظ؟ بلحاظ ماذا؟ يعني الفصل الأول بأي لحاظ يؤدي المهم؟ إذا كان بلحاظ ما نسميه فصلا وهو الجزء الماهية المختص بها فتم به الأمر، فبعد لا يوجد لحاظ آخر إلا اللهم يعني يكون تسميته فصلا ويؤدي وظيفة أخرى غير وظيفة أحسن فصلاً. يعني التركيز يكون على الفصلية لا على أنه هو قوام الشيء يعني، فحتى لو كانت الفصلية إذا الفصل الأول فصل فلا نحتاج إلى الثاني، وإذا الثاني فصل فالأول لا يعني لا نحتاج إلى لكنه في واقعي فصل، يعني هو البيان هذا السيد بيان الحقيقة، ممكن أن أختار هذا الفصل أفصل به أما أنا ممكن أختار هذا الفصل، قد يكون مو داخل في الحقيقة لكنه يفصل. لا بعد يكون خاصا، يكون من قبيل العرض الخاص ولا يكون من قبيل الفصل. عليكم السلام. وطبعا احنا اذا اردنا ان نتكلم بالتعاريف والفصول لابد ان ناخذ صبحكم الله بالخير، لابد ان ناخذ ماذا؟ لابد ان ناخذ الملاكات العقلائيه التي يتبعها العقلاء في كيفيه الكشف عن الشيء، وهو انه الذي لذلك يقدمون المناطق مطلب ما هو ومطلب أي شيء هو، أو مطلب ما يقع في جواب ما هو ومطلب ما يقع في جواب أي شيء هو، لأنه هذا هو الترتيب الذهني قائم عليها بحسب الوجدان وبحسب الفطرة، أنه إذا استكشفت ما به الاشتراك يفزع العقل لطلب ما به الاختصاص، والاختصاص الذي لا يقبل الشركة، وإلا لو يقبل الشركة لما وصلت النفس إلى ما تريد، وهو أن إذا عرفت ما به الاشتراك تطلب ما به الاختصاص، وإذا وقع ما به الاختصاص بتمام ملاكه خلص بعد تسكن النفس لا تهدأ. ما هو الشيء عقلي أستاذ؟ كيف؟ يعني يصبح الاثنين شغلات ذاتية مختصة، شنو المشكلة؟ المجموع يصير لا حتى ولا مجموع. خب يعني هذا الشيء يتركب من ثلاث اشياء ذاتيه، مثلا مع الشيء الاول تحصل الجنس، خب ومع الاثنين هو النفس بعد الفارق عن شنو وظيفه الثاني؟ ما هي وظيفه الفصل الثاني اذا كان بالفصل؟ وظيفه الفصل هو ذاتي اصلا، هو هذا الشيء هيك هكذا اللي يحصل، يعني الفصل يكون مركب. هذا ياتي الكلام عنه، لكن نقول لا احنا يذكر هذا الفصل او يذكر هذا الفصل. خب مو لا احنا هذه يعني مسائل لها ارتكازات عقليه، بان وظيفه الفصل هو تحصيل الجنس، تحصيل الجنس بهذه الحقيقه. فاذا هو يعني بالتالي الله يجي خاطبه له اثنين مميزات شخصيه. لا مميزات خب من قبيل العرض الخاص. لا ذاتيات. لا ذاتيات كيف يكون؟ يعني الشيء يتحصل، لا الجنس يتحصل بفصله، فإذا كان قد تحصل بهذا الفصل فما وظيفة الفصل؟ وإلا غير الاصطلاح، يعني بهذا الطريقة بعد لابد أن ننظر أن الفصل ما هي وظيفته بالنسبة إلى الحقائق بالنسبة إلى الأجناس. الفصل وظيفته بالنسبة إلى الأجناس هو تحصيل الجنس المبهم، تحصيل إبهام الجنس بتعبير دقيق، بحيث يجعل هذا الإبهام، لأن الجنس ليس هو إلا استعداد وليس إلا هو ما يمكن أن يقع على حقائق كثيرة. فإذا قلنا بأن الفصل هو الذي يحصل هذا الإبهام نوعا من الأنواع وحقيقة من الحقائق، فخلص تحصلت معه بفصل، لأنه ملاك الفصل هذا. فالفصل الأول قد حصل هذه الوظيفة، فما هو فائدة الفصل الثاني؟ فإذا سميته فاصل إذن الإبهام لم يتحصل، لأن هو وظيفة الفصل بحسب الاصطلاح المنطقي. نعم، إذن لا يجوز أن يكون للشيء الواحد فصلا، ولكن هذا بحسب واقعيته ونفس أمره، وهذا ما يعبرون عنه بالفصل الواقعي. وأما الفصل المنطقي هذا إذا بنينا على هذا المبنى بأننا أحيانا لا نستطيع أن ندرك الفصل الواقعي للشيء، فنأخذ أقرب الخواص، فنأخذ ماذا؟ أقرب الخواص، ومن أقرب الخواص نشتق منه اشتقاقا مناسبا يكون معبرا عن ماذا؟ معبرا عن ذلك الفصل، يكون معبرا عن ذلك الفصل. فإذا ما ذكرناه حقيقة هو الفصل الواقعي، لو ما يعبر عن الفصل الواقعي، ما يعبر عن الفصل الواقعي. وهو ماذا كانت منزلته الحقيقية خاصة، ولكنها أخص الخواص. فمن جهة أنها أخص الخواص، وأخص الخواص تكون معلولة لمن؟ تكون معلولة للفصل، لأن الفصل هو علة ظهور الأعراض، لأن ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات أو لا يرجع؟ يرجع إلى ما بالذات، فكل عرضي معلل بأمر ذاتي. فإذا كان العرضي من قبيل الأمور المختصة، مثلا أمور مختصة بالإنسان كالضح، هذا اللي هو بالمصطلح المتعارف، كالضح مختص بالإنسان، فإذا الضحك مختص بالإنسان إذا ناتج من حيوانيته علته الذاتية، لأنه الضحك عرض، فعلته الذاتية الحيوان أم الفصل؟ الفصل. إذا كانت علته الحيوانية فيشترك فيه جميع الحيوانات، يفترض كل الحيوانات يعرض عليها الضحك، فإذا هو نابع من فصله. فإذا كان نابع من فصله نستطيع في بعض الخواص، مو في الضحك السلام، نستطيع في بعض الخواص، لأن الضحك مو خاصة الإنسان الأولى أو المختصة، يعني الخاصة القريبة جدا. فإذا نظرنا إلى ماذا؟ إلى الخاصة، فإنها تكشف كشفا إنيا عن الفصل. فماذا نفعل؟ نشتق منها اشتقاقا مناسبا يعبر عن الفصل. خب، وهنا إذا صححنا هذا المبنى نستطيع أن نقول ويمكن أن يكون الفصل علة لأمرين قريبين أو لا يمكن؟ يمكن. فإذا أمكن أن يكون علة لأمرين، إذن أمكن أن نعبر عن الفصل، مو الفصل حقيقته متعددة، أمكن أن نعبر عن الفصل بتعبيرين، إما أن يكون كل واحد منهما وافي للتعبير عن ذلك الفصل، وإما أن يكون لا، مو كل واحد منهما، مجموعهما يكون معبرا عن الفصل. فمن هنا أمكن أن يتعدد الفصل، لكن أي فصل؟ الفصل الواقعي لو الفصل غير الواقعي، غير الواقعي. وهذا اللي لعلكم كنتم تسألون عنه، أنه هذا فيما لو كان المبرز والمظهر في الحاد ليس هو الفصل الواقعي، وإنما ما يعبر عن الفصل الواقعي، والذي يعبر عن الفصل الواقعي قد يكون واحدا وقد يكون متعددا مما لا إشكال فيه. قد يكون واحدا إذا عبر عن تمام حقيقة الفصل، وقد يكون متعددا إذا كان ليس بإمكان هذه الخاصة أن تعبر تعبيرا تاما عن ذلك الفصل الواقعي. يعني مثلا النطق، النطق عرضا امر عرضي ام امر ذاتي؟ ها، عرضي. النطق كيف؟ النطق يعني التفكير، من الكيفيات الموجودة عند الإنسان، كيفيات النفسانية. يعني مو تقصد بأنه ناطق من هذه الفصل؟ لا، أنا قلت النطق. النطق، النطق يعني التفكير، من الكيفيات النفسانية القائمة في النفس، من الكيف النفساني، يعني هي المولدة للعلم الذي هو أيضا من الكيف النفساني. فالنطق كيف النفساني، ولكن النطق الذي هو كيف يحصل في نفس الإنسان، هذا النطق هو خاصة. بحسب التفتيش لم نجد شيئا من الحيوانات غير الإنسان له هذا العرض، فاشتققنا منه اشتقاقا مناسبا يعبر عن ماذا؟ يعبر عن فصله الواقعي الذي هو مجهول لنا، على تعبير الشيخ الرئيس في منطق المشرقيين، أو في التعليقات، في كتاب التعليقات، من الكتب المهمة جدا التي ينبغي مراجعتها في كل مطلب، مطلب مع الشفاء أو مع غير كتاب الشفاء، لأنه رتبه على الترتيب الموجود في الكتب الفلسفية المعروفة، يعني على موسوعة الشفاء، كل مطلب يأخذ عنوانه، وإذا عنده تعليق على المباني التي ذكرها سابقا يذكرها فيه. وقد ذكر أن أمثال الناطق لا يمكن التوصل إليه، يعني بتعبير آخر الفصل الواقعي للإنسان لا يمكن التوصل إليه، وإنما نأخذ عرضا للإنسان من أخص أعراضه، نشتق منه اشتقاقا مناسبا نعبر به عن ذلك الفصل الواقعي. وقد وجدنا النطق وهو من الكيفيات النفسانية، يعني عرض يعبر تعبيرا، نستطيع أن نشتق منه اشتقاقا يعبر عن الفصل الواقعي. فقلنا الناطق، يعني الناطق ما هو؟ هو الناطق اسم فاعل، والنطق مفعول، واضح؟ الناطق اسم فاعل، فمرادنا من الناطق يعني ما يكون سببا لهذا العرض الخاص الذي هو النطق، واضح؟ وهو مجهول لنا في حقيقته. ما أدري واضح الفكرة أو لا؟ ها؟ فالناطق بمعنى اسم الفاعل، يعني الناطق هو المبدأ اللي احنا نريد نعبر به عن الفصل، فهكذا يكون معنى، هو المبدأ الذاتي المختص بالإنسان الذي يكون سببا وعلة لظهور العرض المختص الذي هو النطق، فسميناه ناطقا. يعني بتعبير آخر، من هو فصل الإنسان؟ فاعل النطق. هكذا، من هو فصل الإنسان؟ علة النطق، سبب النطق، وهكذا فصل الإنسان هو هذا. وهذا أقصى ما نستطيع أن نتوصل إليه على تعبير الشيخ الرئيس ابن سينا، لأنه تبنى في التعليقات بأن فصول الأشياء لا يمكن التوصل إليها، وإنما غاية ما نتوصل إليه هي الأعراض، هي الأعراض، وهذه الأعراض نختار منها أخصها فنشتق منها اشتقاقا مناسبا نعبر به عن ماذا؟ نعبر به عن الفصل الواقع. مثلا حساس متحرك بالإرادة، قل حس ما هو؟ كيف؟ والتحرك بعد الحركة واضح من العرضية، فكلاهما عرض، ولكن كيف نعبر عن ووجدنا بأن الحس والتحرك، أن الحس والتحرك، لاحظ هم ماذا يقولون؟ مجموعهما فصل، وهذا أصلا غير معقول يعني حسب مبانيهم في الفصل، وإنما الفصل بسيط. هذه ليس استعداد، أو كيف نحن نفرق بين الاستعداد والأعراض؟ الاستعداد والأعراض؟ لأن التفكير هو في الحقيقة استعداد بشري. خب، فلذلك هو من مختصاته، ولذلك استغل، لأننا عندنا قاعدة، وكل ما بالعرض اللي هو الاستعدادات، كل ما بالعرض ترجع إلى ما بالذات، فجعلناه معبرا عن ما بالذات. هكذا، وهكذا الحساس، الحس من الكيف، والنطق والتحرك من المقولات العرضية. فمقولة العين بعد، ولكن اشتق منها اشتقاقا مناسبا نعبر به عن فصل الحيوان. فلذلك نقول فصل الحيوان هو الفصل الذي يكون فاعلا للحس ويكون فاعلا للتحرك، فسمي حساسا فاعل الحس حساسا وفاعل التحرك متحركا. واضح؟ نكتفي بواحدة منها يعني، ممكن لا هما أعراض مو فصول واقعية يعني أعرف، بس ممكن أن نكتفي بواحدة ولا لا؟ لا يمكن في يعني هذا فقط حق مثل حساسة فقط متحرك بالإرادة أو غيره من الموجودات مثل أكو حساس ولكن غير متحرك بالإرادة، وأكو متحرك بالإرادة ولكنه ليس بحساس. أكو خير من حيوان متحرك بالإرادة يعني النبات مثلا لعلهم مثلا ينظرون إلى الجن مثلا أو ينظرون إلى بعض أفراد الملائكة على ما قرروا بأنها ماديات بعضها وليس كلها، أو مثلا الأفلاك متحركة ولكن يشملهم الناطقية، أصلا الناطقية مثلا يشمل الجن يشمل هذا بينا أنه لذلك أضافوا مائت ما قبلنا صحيح أن التميز وقع في أصل الجنس، فلا نحتاج إلى مميز في الفصل، جنسها يختلف عن جنسنا. الجن شنو جنسه؟ ها؟ الجن جنسه مثل الإنسان. لا لا لطيف. لطيف. فمو جسم. ولا جسم لطيف. إحنا نتكلم في هذا الجسم الجسم الكثيف، وهو ليس بحيوان بالنتيجة، لأن الحيوان لا يكون إلا جسما كثيفا، فهو خرج من الجنس أصلا، وما هو خارج عن الجنس لا نحتاج إلى فصل جديد نميزه عنه، لأنه الجن الفصل ما يميز الأنواع الواقعة تحت جنسه مو مطلقا يعني، لكن جسم لطيف جسم لطيف حساس بل إذا ثبت هذا ما عندنا دليل. واضح؟ لا بد أن نعاشرهم ونستقرأهم حتى نعرف هذا الشيء. خب فبعد فيلسوف وعاشر جن هذا ما تقاد فلسفة فنضيع حتى الفيلسوف بعد ذلك. خب فمن هذا يمكن أن يعبرون عن بعض الفصول بتعابير متعددة، وقد يشتبه البعض يقول ولما لا نقول بأن كل واحد منها فصل، لا نقول أنها مجموعهما يكون فصلا، ولكن أيضا مو الفصل الواقعي، وإنما مجموعهما يعبر عن الفصل الواقعي. إذ من المباني عند المناطق بأن الفصل الواقعي لا يكون كثيرا والفصل الواقعي لا يكون مركبا. نعم الفصل غير الواقعي الذي نعبر به عن الفصل الواقعي قد يكون كثير وقد يكون مركبا. إذا تلاحظون في منطقة شيخ المظفر قال الخاصة قد تكون واحدة وقد تكون كثيرة، وقد تكون بسيطة وقد تكون مركبة، لكن لما جاء إلى الفصل سكت عن هذا المطلب، لم يذكر لا سلبا ولا إيجابا، طبعا لأنها مرحلة أولى فلا ينبغي أن تعقد المسألة على المتعلم. خب سيدنا. لا فشنا نقول أن الأسد لا كان الإنسان مادة ولا صورة، ولأن الحرف في الحال لا بشرط حصر فصل الجنس. بعد ليش متعصب؟ أنا أعرف هنا أن مادته جسما وصورته هي نفسه. هو نفس المادة والصورة حقائق، هم نحتاج إلى معرفة أجناسها، نحتاج إلى معرفة فصولها. بحقائقها يعني على تعبير الشيخ الرئيس لا يمكن المادة والصور بلي. بعد راجعوا فيه التعليقات البحث هناك مفصل، كتاب التعليقات من الكتب المهمة جدا، يعتبر كقرين على مطالب المصنف، وخصوصا هو ماذا قال في الشفاء، هو نفسه في منطقة المشرقيين ماذا قال عن الشفاء؟ قال قد كتبته للعوام من الناس، ولكن مع ذلك لم يكن من يعني الكتاب أو المصنف الخالي عن المطالب الحقيقية، ولكن بعضها يحتاج إلى التأمل، فقد ضمنته في العبارة، وهكذا تذكرون مقدم المقدمة التي قرأناها، وبعضها لا صعب هو عبر عنه، بحيث يحتاج إلى تلطف وحدس قوي. يعني لابد أنه تستخدم الحدس في كيفية، يعني ماكو غير هذا الكرسي. هذا كيف سيسوي النقاط فاصل. فماذا أنه هذا؟ أنه قال بعضه يحتاج إلى أعمال الحدس، وطبعا هذا تعبير عند المناطق والفلاسفة، أعمال الحدس يعني فد قوة إلهامية تحتاج، قريب من القوة الإلهامية حتى تستخرج المطالب الحقيقية. فإحنا قد نغفل عن هذه الأمور، فنحتاج إلى قرآن من خارج الكتاب، وهو من؟ أنه أمثال منطق المشرقيين أو من أمثال التعليقات، لأنه قد صرح هناك عن على مبانيه بخلاف هذا الكتاب. بل منطق المشرقين أيضا من الكتب المهمة جدا، والتعليقات. بل يحتاج أن تذكر جملتها حتى يكون الحد الحقيقي، أنه لا بد أن نذكر جملة وجميع ما للذات من ذاتيات حتى يكون حدا تاما. فإذا هو هذا التعليق عندكم أيها الظاهرين من المنطقيين، أنتم قلتم الملاك التمييز، ولكن ما فرضناه الآن مميز أو غير مميز تمييزا تاما؟ مميز، اللي هو جميع الفصول مميز إذا تمييزا تاما، ولكن أنتم لا تقولون بأنه حد تام. فإذا لماذا؟ فلا يبقى إلا ما ذكرناه، وهو لأنه لم تتبين فيه جميع الذاتيات. فلهذا ليس رسم الحد ما قيل من أنه، وهذا هم تمسكوا بهذا التعريف، وغريب يعني، يقولون بشيء ولا يلتزمون بلوازمه. فأنتم إذا عرفتم هذا التعريف ينبغي أمثال الإنسان جسم ناطق مائد ماذا؟ حتى، أو أمثال الإنسان ناطق حتى، ولكن أنتم لا تقولون بكونها حدودا تامة، لا تقولون بتمامها، علما أنكم بنيتم المبنى ولكن لم تلتزموا بلوازمه. فلهذا ليس رسم الحد ما قيل من أنه قول وجيز مميز بالذات. طبعا مرادهم ماذا؟ قول وجيز مميز بالذات سواء كان حدا تاما أو حدا ناقصا، فإن كان التمييز تمييزا تاما فحد تام، وإن كان التمييز تمييزا ناقصا فحدا ناقصا. بل ما قاله المعلم الأول في كتابه الجدل، وأيضا كتب الجدل كثيرا ما يذكر فيها من هذه المباني، أن الحد قول دال على الماهية، وقول دال على الماهية فماذا يعني؟ أنه بعد إذا كان دالا على الماهية، وماهية الشيء بتمام أجزائه الذاتية، فإذا لا بد أن يكون الحد مشتمل على تمام أجزاء الماهية أو تمام أجزاء الذات. ولكن هذا تعريف للحد، وقد نسي المعلم الأول أن الحد منه ما هو حد تام ومنه ما هو حد ناقص. فالمفروض مو كل قول حد دال على الماهية، أكو حد لا يدل على الماهية، يدل على بعض الماهية. سابقا ومنهم الشيخ الرئيس أيضا إذا ذكروا الحد من دون قيد فيقصدون به أي حد؟ حد التام. نعم إذا أرادوا أن يقصدوا الحد الناقص يقيدونه بالناقص، يقيدونه ماذا؟ بالناقص. فلما قال أن الحد من دون تقييد قول دال على الماهية يقصد الحد التام، يعني بالماهية ما هي الماهية؟ كمال حقيقة الشيء التي بها هو ما هو، وبها يتم حصول ماذا؟ حصول ذاته. وهذا واضح أن حقيقة الشيء بماذا؟ بماهيته، بجنسه وفصله. ولكن هل هذا القول يشير إلى أصالة الماهية؟ ها؟ كما يستفيده البعض ويقول هذا هو القول بأصالة الماهية. فلماذا تقولون أن المعلم الأول لا يقول بأصالة الماهية وكذلك الفارابي وابن سينا؟ لا، بل يقولون بأصالة الماهية، ولكن لبداهتها لم يبرزوا عليها الدليل. والدليل على أنهم يقولون بأصالة ما هي هي هذه الأقوال: حقيقة الشيء بماهيته. فكيف تجيبون؟ مو هذا المبحث. ها؟ ليس هو هذا المبحث في أصالة الماهية. خب. إنما من هو صاحب الأثر في الخارج. هم حتى أصحاب يعني صحيح الوجود هم يقولون إن الشيء له ماهية. خب. أي لكن البحث شيء آخر. من هو الأصيل في الخارج؟ صاحب الأثر الخارج والواقع بالأثر فيه، ليس أحد الشيء يعني حد المانية هي حقيقة الشيء، يعني هذا جزء مشترك بين الكل، يعني صاحب الأثر يعني. بعد أكو تعبير دقيق، أنتم جاي تحمون حول التعبير، وهذا من ثمرات ذلك الأصل اللي هو الأصل في البحث، هذا أنه صاحب أثر مو صاحب أثر، أصيل مو أصيل، هذه التعبيرات الإجمالية والتفصيلية والمترادفة صحيحة، ولكن إنها منبع يعني هو أصل البحث، ومنها نشأ هذا الارتكاز الموجود عند أمثال صدر المتألهين. أنا أريد هذا الارتكاز الموجود في قلبه ورتب عليه المباني. نقول بأن البحث في أصالة الوجود أو الماهية، في أصالة الوجود أو الماهية، المحقق للموضوعات، في بحث في ماذا؟ في المحقق للموضوعات والمحقق للأعيان في الخارج، لأن كلام الأصالة هو بحث متعلق بالخارج، في المحقق للموضوعات والمحقق للأعيان في الخارج، واضح؟ فكيف يعني متعلق في كيفية تحقق الموضوعات وفي كيفية تحقق الأعيان في الخارج. أما بغض النظر عن أنه ما هو، بغض النظر عن أنه ما هو، واضح؟ فعندما يقولون هنا كمال الماهية كمال حقيقة الشيء أو ما به الشيء هو، هذا مغروض النظر عنه، هل أنه بالعرض هذا كم سيتحقق في الأعيان؟ كيف يتحقق في الأعيان؟ يتحقق بالعرض أم يتحقق بالذات؟ هو كمال حقيقة الشيء صحيح، هو ما به حقيقة الشيء صحيح، ولكن كيف يتحقق في الخارج؟ بالذات أم بالعرض؟ وأصالة الوجود والماهية أي مبحث تختص به؟ كيف يتحقق في هذا ما به الشيء هو، كيف يتحقق في الخارج؟ بالذات أم بالعرض؟ وأما تعبيراتهم ما به حقيقة الماهية ما به حقيقة الشيء، مو ناظرة إلى إلى كيفية التحقق في الأعيان، وإنما ناظرة إلى ما به الشيء هو هو، وهذا مو بحث مختص بأصالة الوجود والماهية أصلا. أصالة الوجود والماهية أصلا هي التي تريد أن تقول أن هذه الماهية كيف تحققت في الأعيان، بالذات أم بالعام. فعندما يقولون الماهية ما به حقيقة الشيء أو ما به الشيء هو هو، هذا مو ناظرين إلى كيفية تحققها، وإنما ناظرين إلى ذات الشيء وذاتيات الشيء بغض النظر عن كيف يتحقق، بحيث النظر إلى ماهية الشيء أي ما هي من حيث هي هي، واضح؟ وهي ما به حقيقة الشيء، والنظر إلى الشيء من حيث هو هو يلحظ ما هو خارج على الماهية أو لا يلحظ؟ لا يلحظ، لأنه يبقى البحث بحقيقة الشيء بما هو هو من حيث هو هو، ومن دون لحاظ أي شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها. وبحث كيف يتحقق، هذا خارج عن ذاتها وذاتياتها أو ليس بخارج؟ خارج عن ذاتها وذاتياتها. فلا يكون بحث أصالة الوجود متعلق ببحث ما به الشيء هو، واضح؟ يعني أننا نفهم مثلا يعني في بعض الماهيات مثلا، لكن هل هي متحققة في الخارج مثل قد تكون موهومة يعني؟ بلي، هذا بعد خارج عن بحث الماهية من حيث هي، وبحث أصالة الوجود هو البحث المتعلق بما هو خارج عن الماهية، كيف تتحقق وكيف تتحقق، هذا ما إلى دخل لأنه بالماهية من حيث هي هي. فلذلك لا يلتزم من هذا القول هذا المبنى. ما أدري كم صار الوقت، لا نكمل بعض الشيء من عندنا تقريبا 5 دقائق. ها خلص بدأت دروسكم؟ فبيأتي الكلام عن بقية المطالب والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.